السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أنه كان على المنبر ثم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. فحد الكثرة معشر الأبناء والإخوان لا يقل عن 300 مرة، فلنصلي الألف والألفين ما استطعنا إلى ذلك كبير. هذا أولا. وثانيا، إذا ذكر بين يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا يذلك الله. وهاهدى على المنبر يقول آمين آمين آمين، فقيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك؟ فقل آمين. فقلت آمين، ومن دعا عليه رسول الله ذل وهان. وهذه كتب السنة صحاح ومسادين مساندها، لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر في دراسة السنة في هذه الليلة، عسى أن نصلي على نبينا العديد من الصلاة. وها نحن ما زلنا مع كتاب الأطعمة للبخاري، مع كتاب الأطعمة للبخاري. قال: باب المؤمن يأكل في معن واحد. المؤمن يأكل في مصران واحد، ما هو في أربع مصارين أو خمسة. المؤمن يأكل في معن واحد. فيه هذا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. هذا عبد الله بن عمر. قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فما دخلت رجلا يأكل عن نافع يأكل معه فأكل كثيرا. يقول الراوي ما دخلت الرجل على ابن عمر يأكل كثيرا يأكلون قليلا، فهذا الذي دخلته فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، الذي يأكل كثيرا لا تدخل علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. من الليلة كونوا ممن يأكل في مع واحد، لا في ثلاثة ولا في سبعة، أرفع يديك وأنت باقي راغب في الأكل، هكذا نفعل إن شاء الله من الليلة. ثم قال الشيخ باب المؤمن يأكل في مع واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في مع واحد وإن الكافر أو المنافق، فلا أدري أيهما قال كافر أو منافق. قال عبيد الله رضي الله عنه يأكل في سبعة أمعاء، الكافر والمنافق أيضا ما انفصل بينهما. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. المهم أننا إذا أخذنا الغداء والعشاء ما نشبع، لا بد نتلطف. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر وقال كان أبو نهيك رجلا أكولا، كان أبو نهيك هذا رجلا أكولا كثير الأكل، فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله والحمد لله آمن، أصبح ما يأكل إلا في مع واحد. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر وقال كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال ابن عمر إن سلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. وقال الشيخ حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في مع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وقال أيضا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن أثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فلا ندري الكفار لأن كيف حالهم، ما عاشرناهم يأكلون كثيرا. قال فكان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء والمع المصران. قال الشيخ باب الأكل متكئا، تعرف الاتكاء هكذا يجوز ولا يجوز تركه أولى. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا آكل متكئا. ما نهى أمة وحرم عنها فمن أراد أن يتأدب بأدب الرسول ما يأكله مستحيل. قال الشيخ: حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ، لا آكل وأنا متكئ. عرفتم هذه؟ الأفضل ما تكون متكئا، هذا الأكمل، أن تكون هكذا وجالس. لكن ومن اضطر أو أكل ما هو ما في إثم، لكن خرج من الهدي المحمدي. قال الشيخ: باب الشواء، شواء اللحم يشويه، وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي. جاء إبراهيم لضيفه الملائكة بعجل سمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي، أتي جيء لنفسه بضب مشوي، فأوهى إليه ليأكل، مال إليه ليأكل، فقيل له إنه ضب فأمسك يده ولم يأكل، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، قال مالك عن شياب بضب محنوذ عن مشوي، أكل وما رسوله ما أكل. لكن من أراد أن يقول نأتسي بالرسول والله ما نأكل الضب له ذلك. قال الشيخ: باب الخرز، باب الخريزة، الخزيرة، الخزيرة، هذه عرفها النساء، باب الخزيرة. قال النظر: الخزيرة من النخالة، تصنع من النخال خزيرة، والحريرة من الحريرة من اللبن، الحريرة تصنع من اللبن، والخريزة من مرة ثانية. نعم. قال: باب الخريزة، الخزيرة، الخزيرة من الخزر. قال النظر: الخزيرة من النخالة، نخالة القمح والشعير، والحريرة من اللبن تصنع منه. ثم قال الشيخ: حدثني يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي عمي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بينه وبيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت أي أحببت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال: سأفعل إن شاء الله، ما قال سأفعل، سأفعل إن شاء الله، ما ننسى هذا الاستثناء أبدا، سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فصففنا فصلى ركعتين، ثم سلم وحبسناه على خزير، ذاك المصنوع من النخالة ليأكل معهم، هذا الذي عندهم، فحبسناه على خزير. فحبسناه. أين هي؟ قال نعم. فحبسناه على خزير صنعناه. فثاب في البيت رجال من الأهل، من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشين؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال قلنا إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين ابن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من صلاتهم من حديث محمود فصدقه، الحديث صحيح. قال الشيخ باب الإقط، هذا من الجبن من اللبن، باب الإقط. وقال حميد سمعت أنسا يعني ابن مالك بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، تزوجها وبنى بها، فألقى التمر والإقط والسمن على الفراش. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، والحيس كذلك تم ومع بعضه بعض الحيس. نعم. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن أبي عباس عن سعيد بن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، ضباب جمع ضب وأقطا ولبن، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط ثم أكل الضب كما قلنا لك، أكله لا بأس لكن تركه أولى. قال الشيخ باب النفخ في الشعير. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه. هذا الأمر نجانا الله منه، لا نخال ولا في الشعير ولا في البر. ثم قال الشيخ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، يبين لنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، قسم بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات. قولوا الحمد لله، والبطون ملأ والبيوت شبعا، 7 تمرات لكل واحد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فأعطاني 7 تمرات، إحداهن حشفة، تعرف الحشف، فلم يكن فيهن تمر أعجب إلي منها، شدت في مضاغي هذه الحشفة. الله أكبر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس بن سعد قال رأيتني 7 6 قبله والسابع، رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبل أو الحبل حتى يضع أحدنا ما تضع الشاء، ما في إلا شجر، ورق شجر يأكله. الله أكبر الله أكبر. ما لنا طعام إلا ورق الحبل أو الحبل حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة حتى أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وظل سعي. وقال حدثنا قتيبة عن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهيل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رسول الله ما أرسل النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله، هذا النقي من الطعام، قال ما أكله رسول حتى قبضه الله. مرة ثانية قال هل أكل رسول الله النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله النقي من حين ابتعثه الله نبيا ورسولا حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله، ما ينخل النخالة يبعدها. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ نعم. قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار ويبقي ما يبقى ويبقى فيبقى. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معاذ حدثنا أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في اسكدرجا ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة هل على ما يأكلون؟ قال على السفر على الأرض يأكل عليه، أما كرسي وكذا وما ينبغي ومائدة موائد. وقال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. ما شبع من آل محمد من طعام 3 ليال تابع لبعضهم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ باب التلبينة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. هذه عائشة الصديقة. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل إذا وقفت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه هل يرد السلام؟ هل يرد السلام؟ سائل كريم يقول أرأيت إذا وقفت على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فهل يرد علي السلام؟ إيه والله يرد عليك السلام وعليك السلام، لا يشك في هذا المؤمن أبدا. وسلم على من شئت من المؤمنين في قبورهم يردون عليك السلام، لأن الأرواح في الجنة ترعى إلى يوم القيامة وهي ثم، والاتصال بالقبر بالعظيم الذي يقع في آخر الظهر إلى يوم القيامة الاتصال به كما تشاهدون هذه الآلات العصرية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما هو أفضل الدعاء الذي يقال في يوم عرفة وأنا واقف بها؟ سائل كريم يقول: ما هو أفضل أنواع الدعاء في عرفة أو في منى؟ الأدعية كثيرة ولا أذكر أن دعاء خاص. سل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. أفضل ما قلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا ومن قبلي لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: حججت السنة الماضية. أقول: الأدعية مستجابة في الحج، أكثروا من الدعاء واسألوا الله خير الدنيا والآخرة، ولا تسألوه ما يغضبه ولا يرضيه ويستجيب لكم. نعم. يقول: حججت السنة الماضية وأنا أطوف طواف الإفاضة، أنكر علي بعض الإخوان وقال: يجب أن تطوف طواف الإفاضة بالإحرام، فهل هذا سائل كريم يقول: حججت العام الماضي وأنا أطوف طواف الإفاضة، قال لأحد الطائفين: لا يجوز أن تطوف بثيابك التي لبستها بعد التحلل. هذه الكلمة باطلة باطلة باطلة، والله العظيم لا يجوز للمؤمن أن يطوف بعدما يتحلل في منى أن يطوف بثيابه كما كان أجمل ما يكون. هذه القضية بينا من قال رحمة الله عليه وعدل عنه وسكت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة كانت تصوم في حياتها وجاءها المرض وتوفاها الله عز وجل، وعليها صيام من رمضان 22 يوما، فهل على ولدها أن يصوم عنها هذه الأيام؟ سائل كريم يقول: أمه مريضة وما صامت 20 يوما في رمضان وماتت، هل أصوم عنها؟ إذا كانت كل يوم تطعم مسكين لا شيء. المريض الذي لا يستطيع الصيام يطعم عن كل يوم مسكين من تمر أو قبر أو غير ذلك، يكفيه ذلك. فإن كانت تطعم عنها لا حرج، وإن ما أطعمت صم أو أطعم، كل ذلك الأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ سائل كريم يقول: هل هناك فرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي نبأه الله وكلمه وعلمه، والرسول أرسله إلى أمة، إلى قرية، إلى مدينة ليبلغه. هذا الفرق بينهما. الرسول يحمل الرسالة ليبلغها، والنبي ينبئه الله ويعلمه ليعبده ويدعو إلى عبادته. ومن هنا كان الرسول 315 رسولا، والأنبياء 124,000 نبي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: حججت قبل من خاتم المرسلين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعث له بعده رسول ولا نبي. نعم. يقول السائل: حج قبل 3 سنوات ولم يطف طواف الإفاضة، فهل عليه شيء؟ سائل كريم يقول: حججت في العام الماضي وما طفت طواف الإفاضة، فهل علي شيء؟ حجك ليس بمقبول، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يعود إلى الحج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم امرأة تأم مجموعة من النساء بالصلاة تصلي بهم إمامي؟ ولي أن أقول لهذا المؤمن: إذا ما تستطيع أن تعود للحج، اذبح شاة الفقراء والمساكين هدي، لعل الله تعالى يقبل ذلك منك وتسد هذه الحاجة في بلادي. في بلادي. نعم. يقول السائل: ما حكم امرأة تأم مجموعة من النساء؟ ما حكم امرأة تأم مجموعة من النساء تصلي؟ سائل كريم يقول: ما حكم مؤمنة تصلي بالمؤمنات في بيتها تأمهم؟ يجوز ولا حرج، لكن يصفرن إلى جنبها وراهن، لا تكون أمامهن. من ترك طواف الوداع فضيلة الشيخ فهل عليه شيء؟ ساء سائل كريم يقول: هل من ترك طواف الوداع عليه شيء إذا كان قادرا مستطيعا وأبى أن يطوف عليه هدي، وإذا كان عاجزا أو مريضا أو نسيا أو اضطر إلى تركه لا شيء عليه؟ جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا حاج متمتع ومعي طفل صغير عمره 7 أشهر، يقول فماذا أفعل له؟ هل أحرم له بالحج وهل عليه هدي؟ سائل كريم يقول: معي طفل في عمره 7 أشهر. 7 أشهر، لم تحججه؟ كيف يلبي؟ كيف يذكر الله؟ كيف ولدك عند أمه تحمله معه وكذا؟ لو كان الطفل يتكلم ويمشي ويذكر الله لا بأس، هذا راضع، لماذا تحججه؟ هل تغنيه هذه الحجة؟ ما تغنيه، تحمله أمه وتوضعه وهكذا وهي تحج وحده، ما تحج له هو. وإذا أحرم له يا شيخ عليه كيف يحرم له؟ يقول لبيك اللهم لبيك الولد، ينطق ما ينطق، كيف يحرم له؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت الرجم؟ سائل كريم يقول: متى يبدأ وقت الرجم؟ يبدأ من طلوع الفجر يوم العيد إلى آخر النهار، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا رجل كنت مذنبا أشرب الخمر والمخدرات، وأريد الآن أن أتوب إلى الله عز وجل، فبما تنصحني فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: كنت أتعاطى المحرمات كالخمر والمخدرات وتبت الآن، فبماذا تنصحني؟ أنصح أن تثبت على توبتك ولا تعود إلى فسقك وفجورك، وأكثر من البكاء بين يدي الله في الصلاة، واستغفر الله ليلا نهارا، الله يحفظك ولا تعود إلى هذا الباطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسط المسجد؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد؟ لا والله، قبر الرسول في حجرته الطاهرة، له 7 أو 9 حجرات النساء، لكن الأتراك لما بنوا وجعلوا جدار من وراء ذلك من باب حفظ الحجرات فقط، ما هي من أجل الصلاة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بنى مسجده بيديه، وبنى حجراته بيديه، وسكن في حجراته، وكان يصلي بالمسلمين في المسجد، ويدخل إلى بيته يصلي النافلة. ما نقول حجرات الرسول بيته في مسجد الله، مسجد الرسول، هذه الزيادة زادوها للخطأ فقط، لكن احتياط حتى ما يبقى الناس يقفون من الشارع ويعملون المنكر والباطل. كثير من الأسئلة فضيلة الشيخ يسألون عن الحزام الذي يوضع على الإحرام. أسئلة كثيرة أصحابها يسألون عن الحزام الذي يضعونه على الإزار. العلم الذي علمتموه، إذا كان له حاجة إلى هذا الحزام مضطر إليها، لا بأس أن يضعه على لحمه أو على الإزار كيفما كان، وإن كان لأجل التجمل أو التزين أو لكذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم نصيحة إلى الذين يسرفون في الأكل والشرب، وقد نرى كثيرا من النعم مرمية عند برامل الزبالة وعند. سائل كريم يقول: بعد الدرس اليوم، وقد عشنا مع رسولنا هذه الدقائق، وعرفنا أن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر في 7 أمعاء، فهل من نصيحة للسامعين والسامعات؟ نصيحتي هي التي بيّنها لنا رسول الله: نأكل ولكن لا نشبع، نترك الأكل قبل الشبع، هذا نظامنا، ونسلم من هذه الفتنة، نأكل لكن ما نأكل حتى ينتقل البطل وما نستطيع الأكل، نأكل حتى نشعر أننا اكتفيت ولا نزيد بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل لي أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في آن واحد؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ يجوز، لكنك تطوف طواف الإفاضة وتسافر، ما تعيد طواف الوداع مرة ثانية. طواف الإفاضة تنتهي منه سافر وخرج إذا فرغت من الحج. يقول السائل فضيلة الشيخ ما تقول في الذين ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ ينكرون الرؤية، رؤية الله عز وجل. سائل كريم يقول ما تقول في الذين ينكرون رؤية الله تعالى؟ إنهم والله لكاذبون، أو يكونون أسوأ من الكاذبين عياذ بالله، ينفون وجود الله عز وجل كالعلمانيين. أخبرنا رسول الله أن الله ينظر إلى، وهذه النظرة تعدل كل النعيم في الجنة، إلى ربها ناظرة. الآية صريحة، وجوه يوم القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى حسنة، الثانية تنظر إلى الله عز وجل. يقول السائل الذي ينفي رؤية الله والعياذ بالله فاسق فاجر، قد يكون كافرا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ سائل كريم يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ هذا يقول من أجل أن نغسل أرجلنا في الوضوء، ما نتكل وراء هذا العقب ما يغسل، إذا ما يغسل ندخل النار، ما صلح صلاتنا ولا وضوءنا. ويل للعقاب، اغسل رجلك من الكعبين والقدمين مع بعضهم البعض، ما يبقى شيء بدون غسل. يقول السائل هل لي إذا انتهيت من مناسك الحج أن آتي بعمرة لأم المتوفية؟ سائل كريم يقول أرأيت إن فرغت من الحج وانتهيت منه وجلست في مكة، هل لي أن أعتمر عن أم الميتة؟ نعم لك ذلك، تخرج للتنعيم وتغتسل وتتجرد وتلبي وتدخل تطوف وتسعى وتقصر شعرك، عمر عن أمك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول فضيلة الشيخ لقد كثرت ما يسمى بالجوالات، سائل كريم يقول لي عند باب المسجد رجال كثيرون، يا شيخ لقد آذان أصحاب الجوالات. وقلت لهم والله لقد رددنا هذا وبيناه، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخل جوالا ينطق فيه مسجد رسول الله، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، إما أن لا تأتي به وإما أن تسكته كما يستطيعون إسكاته، أما أن تسمع وتتكلم في المسجد حرام هذا ولا يجوز، حرام لا يجوز أبدا. كالباطل والمنكر في المسجد، هل يجوز المنكر؟ هل يجوز الكذب والباطل؟ ما يجوز أبدا. إذا كنت تستطيع أن تسكته لا بأس، أما أن تدخل في جيبك وينطق وتسمع أنت وتدخل، والله فإن آثم آثم آثم آثم. وانصحوا إخوانكم معاشر الأبناء، أحد إخواننا طلب من الدعاء مريض، هو اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشفي هذا المريض يا رب العالمين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفينا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفينا ظاهرا وباطنا، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد إمامهم ودولتهم يا رب العالمين، ليطبقوا شرعك ويعبدوك ويدعو عبادك لعبادتك يا حي يا قيوم، اللهم حقق لنا هذا المطلب يا حي يا قيوم، وأرنا الدولة المسلمة قائمة تطبق شرعك يا رب العالمين.